قال وهذا من البلاء. فتيمم النور فالتنور فسجر. هي كده لما تشوفها صح، لكن طول ما القلب أعمى هتشوفها غلط. عشان كده كان من دعاء بعض السلف: اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، فقد تبدو الأمور في الظاهر على غير الحقيقة. لذلك ابن القيم بيؤكد كثيرا: إياك أن تسأل الله شيئا غيبت عنك عاقبته. ما تطلبش من ربنا حاجة وانت ما تعرفش مستقبلها ايه. لماذا؟ لأنه قد تأتي البلية في طي العطية، وقد تأتي المحنة في صورة المنحة. قد يعطيك وأنت تظن أن هذا العطاء من مال أو جاه أو أولاد أو زوجة أو سيارات أو إلى آخره، وأنت تظن أن الله يعطيك لكونه يحبك، قد يعطيك لأنه يكرهك. خذ وغرف داهية، مش عايز اسمع صوتك، ما تقولش يا رب، خذ وما تدخليش بيت تاني، فيشغلك بما أعطاك. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد أن رؤية الأشياء على حقيقتها حين تأتي، إذا رآها على حقيقتها يستطيع أن يتصرف فيها التصرف الشرعي الصحيح. هذا إنبات عين في القلب. لذلك يقول ابن القيم أن الحياء أن تنفتح في القلب عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. اللهم ارزقنا الحياء، إن تنفتح في قلبك عين تشوف بها أنك واقف قدام ربنا. فطول ما انت واقف قدامه مستحي. أحد السلف يقول: أذنبت ذنبا فمنذ 4 سنين أستحي أن أرفع رأسي إلى السماء، مستحي أرفع وشي ربنا، انكسار، مستحي منه سبحانه وتعالى. فمصيبتنا أن هذه الذنوب لما طغت وسودت القلب ما زلنا نوما. نسأل الله أن ينبهنا من نومنا. نحتاج أن نتيقظ حقيقة. فأول ما نشاهد النعم، نعمة الله عز وجل علينا. وكم من إنسان تغرقه نعم الله ليلا ونهارا وهو لا يرى لله عليه نعمة، إنما عينه على البلاء. قد يكون مصاب بأي مرض بسيط، صداع ولا روماتويد ولا أي شيء مقلق له، فيحول هذا المرض حياته ضنكا فيسود كل النعم. ولو أنه نظر إلى النعم لهونت عليه هذا البلاء. ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات العفو والعافية. فإذا شاهد النعم، ابن القيم يقول: وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها. إننا بحاجة كما نصحتكم في اللقاء الماضي إلى تفقد النعم، إن الإنسان يقعد كده يفكر ويجيب ورقة وقلم ويكتب نعم ربنا عليه، يقعد يكتبها. ليه؟ علشان فعلا في نعم كثيرة جدا جدا علينا وما تعرفهاش. نسأل الله أن يذكرنا بنعمه لنشكره عليه. وهذا الأصل الأصيل في قضية الذنوب. لما نقول الإنسان توب، يقول تبت، تبت من إيه؟ يقول من كل حاجة. هذه قضية تحتاج إلى تفصيل، لأننا سنكتشف بعد ذلك أن هناك ذنوب لم يتب منه لأنه نسيها، لم يعرف، ويفاجأ بها تتجدد في حياته فلا يذكرها إلا حين يقع فيها. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من الذنوب والمعاصي. فإذا شاهد منة الله سبحانه وتعالى بالنعم الكثيرة شاهد تقصيره في شكر هذه النعم، لأنه حين يعلم عظمة هذه النعم وكثرتها. طب أدي شكرها إزاي؟ قلنا المرة اللي فاتت إنك أنت لما تحس بنعمة ربنا عليك، حين تشاهد مثلا إنسان مقعد لا يتحرك فتحس بنعمة ربنا في رجليك، فتبدأ تقول الحمد لله على نعمة الرجلين، الحمد لله. كلمة الحمد لله من الذي وفقك إليها؟ الله. ومن الذي أنطقك بها؟ الله. ومن الذي تقبلها منك؟ الله. فهذه نعمة تحتاج أن تشكرها، تقوم تقول إيه؟ الحمد لله. ودي كمان نعمة جديدة، تقوم تقول الحمد لله. نعمة ثالثة تقول الحمد لله لحد ما تموت وما شكرتش النعمة الأولانية وما شكرت الأولى، لأن كل الحمد نعم من الله سبحانه وتعالى.

يبقى حاسس ان جواه ظلم، ظلام دامس، حاسس ان جواه سواد، حاسس ان جواه طين، جواه زفت، حاسس هو حاسس بكده ان جواه قذارة. ايضا مما يعظم جناية المعصية، وهذا موضوعنا، أن المعصية تضعف سير القلب إلى الله، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطو، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى الوراء. الذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. لما الإنسان يبقى على ذنب ونفسه يتوب، سبحان الله العظيم. كتير القصص والحكايات كلكم عارفينها، إن واحد كان بيتابع واحدة نفسه بيعكسها كتير عشان، وبدأ يتوب وترك بعد ما لانت له معاصي كثيرة، خلاص ترك، وهي دي اللي يجري وراها سنين، تبدأ يوم ما نوى يتوب جات له عقوبة. ده اسمه خذلان، خذلان. يوم ما نوى يتوب قم الشلة خدوه لسهرة ضيع عمل فيها ذنوب أكتر من عمله طول حياته. خذلان، خذلان، عقوبات. اللهم إنا نسألك العافية. ساعتها كأن ربنا بيقول لك مش عايزك. في واحد سأل سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ابتداء ولا احنا بنعمله عشان يحبنا؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحبه بيجيبه، دايما نقول كده. طب صحيح هو بيحبنا اصلا بيحب مين؟ ولا احنا بنعمل بيحبنا عشان احنا بنعمله؟ لا، الجواب ان الاصل ان ربنا بيحبك. الله يحب كل خلقه بلا استثناء، كل المخلوقين بيحبوه. عشان كده الرسول قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل كان في فلا. الحديث مشهور. فبيحبك، نفسه أنك أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عز وجل يحبك وهو يريد لك أن ترجع إليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اسمع، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. شوف قديه يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يخفف عنكم، يريد أن يبين لكم. الله يريد. عشان كده من تقرب إليه سبرا تقرب الله إليه ذراعا، بيحبك. لكن المشكلة إيه؟ إن هو بيحبك وعمال يمدك ويديك في نعم وإنت بتكره وتتبغض إليه بالمعاصي. يفتح لك أبواب بيته يقولك تعال، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قرب لي وأنا أقرب لك، تعال. وإنت تعدي قدام المسجد تبص وتمشي، مش عايزك يا رب، فيكره. هي دي القضية. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زي الأم مع طفلها، الأم في الأصل بتحب ابنها، لكن الابن ممكن يخلي الأم تكرهه وتدعي عليه، صح ولا لا؟ هو كده. فأنت هو بيحبك ويريدك سبحانه وتعالى، ولكن أنت بتتبغض إليه، ففي الآخر يكرهك ويطردك، ومع ذلك لو رجعت له يقبلك ويحبك ويفرح بيك سبحانه وتعالى. فالشاهد ان الانسان اصلا ماشي لربنا من يوم ما خلقك سبحانه وتعالى، وكلفت في سن 12 سنة او 10 سنة او 11 سنة الى اخره، وانت ماشي لربنا. الذنوب بتعيقك، بتخليك تبعد، بتخليك تنقطع، لان الانسان يسير الى الله عز وجل بقلبه،

20 30 40 50 سنة فيهم أدي لله الخلاصة، يعني يطلع منهم أدي لله، أدي صافي، أدي خالص، أدي تظن أنه مقبول، ساعتها هتفجع أنك فعلا مش قادر تحسبها صح، أن فعلا لو كنت منصف تحس أن مفيش حاجة صح وصلت لربنا حد دلوقتي، أنك محتاج فعلا تسمر بقى، لأن لا لا لا لا, لا ده كده بقى اللي جاي مش قد اللي راح، ولا لا ده كده العمر الافتراضي انتهى انتهى، هعمل ايه؟ وخصوصا ان اللي راح كانت القوة فيه، الشباب القدرة فيه، الامكانيات فيه، اللي جاي لا تخلفت الامكانيات دي، ما بقتش سهل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم اجر شاب نشأ في عبادة الله، في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبرا. ولذلك تعظم يا تعظم المخالفة في الكبر، خلي بالك من النقطة دي لأنها خطيرة قوي، إن ممكن إنسان وهو سنه 20 و25 و30 ما كانش عنده الإمكانيات اللي يقدر يعصي بيها، فلما بقى 35 و37 و40 و45 بقت عنده الإمكانيات دي فيبدأ يعصي ربنا في الآخر. هذا نوع آخر من الخذلان، سبحان الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم إني نسألك الثبات على الإيمان والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. الإنسان يحتاج مع جلسة الصدق دي، وانا عايزك يبقى فعلا فعلا نفسك فيها، تقول له: يا رب ارزقني لحظة صدق معك. ساعتها والله لو رزقت ساعة الصدق مع الله دي هتقول: مين اللي نور النور؟ هتبدأ تشوف صح في لحظة الصدق دي، لحظة الصدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. لما تصدق صح ربنا هيبصرك، هتشوف الدنيا وهتشوف الآخرة وهتشوف ذنوبك وهتشوف طاعاتك وهتشوف النبي صلى الله عليه وسلم قدامك وابو لهب قصاده، وتشوف انت باختار عايز دي ولا دي في لحظة الصدق. فلو تمت تختار ورا النبي وتبقى خلصت، ما تلتفتش تاني ابدا، تبقى انتهت، يبقى كده اريد بك خيرا. اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك. مطالعه الجنايه مهمه جدا، والوقوف على الخطر فيها. شوف الايه اللي ترعب دي، ربنا يقول ايه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اسمع تاني: ومن أظلم، يعني عظم ظلمه، كبر إثمه. من أظلم؟ مفيش أظلم من كده. من مين؟ ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، المشكلة في إيه؟ ونسي ما قدمت يداه. اوعى تنسى ذنوبك، دايما قدام عينك. في بعض الإسرائيليات أن داود عليه السلام نقش الخطيئة على كفه. خليك فاكر ذنوبك، لأن دايما ذنوبك تكسرك، تذلك لله سبحانه وتعالى، تجعلك خائف ووجل.